ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل صدق الله العظيم. الفاتحة.